الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا زال حديثنا يدور حول أسباب التخفيف في العبادات وحول الرخص، وقد سبق في الدرس الماضي أن عرفنا العزيمة وعرفنا الرخصة، وأن الأخذ بالعزيمة في بعض الأحيان يكون أفضل، ولا سيما إذا كان في مسألة تدل على الصمود وتدل على الصبر، فالأفضل أن يقدم العزيمة هنا، ولا سيما إذا كان يغيظ أعداء الله تعالى. ولذلك كان بعض السلف يقول: من كانت عزيمته كعزيمة أبي بلال فلا يجوز له أن ينتقل إلى عزيمة عمار بن ياسر رضي الله عنهم. وأيضا سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن قاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير، وقلنا بأن المشقات فيها إحراج، ولذلك الإسلام منع الحرج عن المكلف، وأن هذه القاعدة يعني مأخوذة من الكتاب والسنة. وقد ذكرنا سابقا قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل قيل له: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي الإسلام أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة، أو قال: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهناك أحاديث أخرى ذكرتها البارحة وبعضكم لم يكن حاضرا: فكمثل إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ومثل يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وأيضا يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، كما في الصحيحين. وأيضا: إن دين الله يسر، إن دين الله يسر، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وكذا قوله: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. وقد سبق أن بينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومعلوم لديكم أن الله سبحانه وتعالى شرع الدين فجعله سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا. وأيضا قسمنا الدعوة إلى قسمين، أساليب الدعوة إلى قسمين، بينا أساليبها: طارة تكون بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، وطارة بالشدة والغلظة وبالتي هي أخشن. وأن القول بأن الدعوة ينبغي أن تكون رفقا ولينا وعطفا وما سوى ذلك فلا يجوز، فهذه والله ضلالة، وهذه داهية دهياء، داهية دهياء، وكما يقول أصحاب جمعية الرفق بالطواغيط من علماء البلاط: هؤلاء أشرع للأمة من المخدرات والأفيون وما شابه ذلك من أنواع التخدير. والصحيح أن الدعوة كما قلت لكم طارة تكون باللين والرفق والرحمة والمدارة، وهذا في محلها، هذه هي الحكمة، وطارة تحتاج إلى الشدة والغلظة والكلام السيء في بعض الأحيان. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظه بهنيئ أبيه ولا تكنوا. وقال أيضا: عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية لأبي ذر الغفاري، فقال يا رسول الله أبعد شيبتي هذه؟ وقال أيضا لمسلم الفتح إنكم قوم تجهلون، وغير ذلك من الأحاديث المعلومة في هذا الباب. ثم أيضا بينا أن أسباب التخفيف في العبادات منهم من جعلها خمسة، ومنهم من جعلها ستة كما سترون، ومنهم من جعلها سبعة. فالشافعية والأحناف قالوا بأنها سبعة. فذكرنا البارحة السبب الأول وهو السفر، وذكر الإمام النووي في مجموعه رخصا لهذا النوع يعني السفر، ذكر للسفر رخصا ثمانية، يعني عندما جاء إلى السفر وقال لا يخلو، إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا. فقد يقول قائل منكم لما هذا التقسيم؟ الجواب هذا التقسيم تعتريه أحكام، فالطويل تعتريه أحكام والقصير تعتريه أحكام. فالطويل مثلا يعني يشرع فيه القصر على من يرى المسافة، وإن كنا قلنا البارحة بأن المسافة لا تشترط، فكل ما يطلق عليه عرفا سفرا يقصر فيه المسافر صلاته. طيب، وأيضا يشرع له الفطر، وليس من البر الصيام في السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المسح على أكثر من يوم وليلة، وهذا سيأتي إن شاء الله في الفقه أن من العلماء من قال بأن مسألة التحديد يعني ليست صحيحة، يعني بهذا الإطلاق غير صحيح. طبعا أن هناك من قال بأن يعني ورد أن عمر بن الخطاب كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح سأل شخصا يعني متى مسحت على الخفين، فقال منذ أسبوع ولم يقل له شيئا، وورد في هذا أدلة كما سيأتي إن شاء الله. ولكن التحديد هذا هو الصحيح، التحديد هذا هو الصحيح، لكن في بعض الأحيان يمكن أن لا ينزع الإنسان، ولا سيما إذا كان يخاف الهلك على نفسه أو المرض، فهذا آنذاك يأخذ برخصة معروفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا في الدورة الثانية أو في دورة الفقه. كذلك عندنا السفر منه ما لا يختص به قطعا، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة، وأيضا منه أو منها ما فيها خلاف أو ما فيه خلاف، ولكن الأصح اختصاصه به وهو مسألة الجمع كما سيأتينا إن شاء الله. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر إما أنه يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير كما سيأتي، فإذا خرج في الظهر في وقت الظهر يجمع جمع تقديم، وإذا خرج قبل الظهر يؤخر الصلاة إلى العصر، إلى العصر، وسماه الأحناف جمع السوري، جمع السوري. هذا مسألة فيها كلام طويل سيأتي إن شاء الله في الفقه. ومنها ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به، وهي مسألة النافلة على الدابة، ومسألة إسقاط الفرض بالتيمم، إسقاط الفرض بالتيمم. نقف هنا على مسألة النافلة على الدابة. طبعا هذه المسألة كنا وقفنا عندها في الدرس الماضي. أولا مما هو معلوم لديكم أن استقبال الكعبة شرط، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة دائما يستقبل الكعبة في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفيا أو نفلا، وهذا شيء متفق عليه ومقطوع به لتواتره، ولذلك لا نحتاج إلى أن نذكر الأدلة، نأتي بالأدلة على هذا، لأن مسألة متواترة ومسألة معلومة. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بأن فرائض الصلاة ينبغي أن تؤخذ من حديث المسيء صلاته خلاد بن رافع، وليس رافع بن خلاد كما يقول، وليس رافع بن خلاد كما يقول أبو بكر الجزائري. ولكن قال العلماء إذا جمع ألفاظ هذا الحديث، يعني إذا تتبع ألفاظ الحديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسيء صلاته هذا نعم، إذا جمع كل ألفاظه، لأن يعني طبعا تعلمون أن الحديث لا يؤخذ منه الحكم إلا بعد أن نجمع ألفاظه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته لما دخل وصلى ركعتين ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلي كأنك لم تصلي، وفعلا صلى ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلي كأنك لم تصلي. وفي المرة الثالثة قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، يعني علمني صلاة أفضل من هذه. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات الوضوء، علمه الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جواب الحكيم كما سبق في الأدلة في الدروس الماضية أمثلة على جواب الحكيم، وقد قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الطهارة، فقال كأن النبي قال إذا كان الرجل لا يحسن الصلاة والحالة هذه تؤدى جماعة وينظر إلى الناس ومع ذلك يعني لا يتقن الصلاة فكيف، والطهارة تؤدى غالبا في المراحل ومنفردا وبعيد عن الناس، فبلا شك يكون لا يتقنها. فعلمه أولا الطهارة ثم علمه الصلاة، فلما علمه الطهارة قال له فاستقبل القبلة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أولا أمره بالإسباغ، والمراد بإسباغ الوضوء معناه أسبغ بمعنى أكمل وأتم، لا كما يقول البعض بأن إسباغ الوضوء هو يكون الإنسان على وضوء ثم يتوضأ، يعني يقولون الوضوء على وضوء نور على نور، هذا غير صحيح، هذا لا يصح. أولا الحديث لا يصح الوضوء على وضوء نور على نور، وسيأتي إن شاء الله في أنواع الوضوء عند الأحناف، فهناك وضوء مكروه وهناك وضوء حرام، هذا معلوم عند الأحناف، فعندما نصل إلى مسألة الوضوء إن شاء الله نفسر فيها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أسبغ الوضوء، المعنى أتقن الوضوء، أكمل الوضوء، أتم الوضوء، هذا معنى الإسباغ. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، فقال للمسيء صلاته فأسبغي الوضوء. وفي حديث آخر لغير حديث المسيء قال أسبغ الوضوء، وقال أيضا وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ بمعنى الإتمام والإكمال، هذا معنى. ثم استقبل القبلة فكبر. فالشاهد عندنا أنه قال له ثم استقبل القبلة، هذا هو الشاهد والحديث الصحيحين. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسافر ماذا كان يفعل؟ يصلي على يعني على ناقته، على دابته، يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا كما هو معلوم في دواوين السنة، كان يوتر عليها عليه الصلاة والسلام. هذا ورد في أحاديث كثيرة، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وحتى قال العلماء أهل العلم بالتفسير بأن قول الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله نزلت في النافلة، صلى على يعني صلاة النافلة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا عندما يريد أن يتطوع على ناقته يستقبل بها القبلة، فإذا استقبل بها القبلة كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. ففي البداية يستقبل القبلة ثم بعد ذلك عندما يكبر تكبيرة الإحرام يعني بعد ذلك لا يبالي، لكن الشافعية قيدوا ذلك يعني في مذهبهم، طبعا قالوا إذا توجهت به نحو مقصده، أما إذا توجهت به إلى غير مقصده مثلا إن كان إلى جهة القبلة لم يضره، وإن كان إلى غيرها يعني إن كان إلى جهة القبلة قالوا لم يضره، أي أما إن كان إلى غيرها قالوا بطلت صلاته، مثلا هو يريد طنجة ولكن دابته ذهبت إلى مثلا فنيدق مثلا لأنها توجهت لغير مقصده، فقالوا هنا ينظر إذا توجهت لغير مقصده فننظر هل وجهتها إلى جهة القبلة فصلاته صحيحة، وإذا كانت وجهتها لغير القبلة فصلاته باطلة، هكذا قالوا. والصحيح أن في مسألة النافلة أينما توجه به ركابه سواء توجهت للقبلة أو لم تتوجه إلى القبلة صلاته صحيحة، ولدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع ويسجد على راحلته إيمان برأسه. طبعا هذه مسألة ستأتيكم إن شاء الله، يعني الفرق بين الركوع والسجود أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة على الدابة؟ هذه مسألة فيها كلام طويل، قالوا بأنه صلى يعني في المسألة يعني الوحل، كان المطر وصلها من أجل الوحل، لأن لا يستطيع أن يركع أن يسجد على الوحل. وطبعا أنتم تعلمون مسألة صلاة الناقة، صلاة النافلة، وكذلك حتى صلاة الخوف إذا كان الخوف الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام سن لأمته الصلاة ما كيف؟ بحالة عجيبة، رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، يعني هكذا كما في الصحيحين. طبعا أنتم تعلمون هذا جيدا، فلذلك تنبهوا لبعض الأحكام، لأن لعل الله عز وجل إذا أكرمكم وذهبتم للجهاد ونحن معكم إن شاء الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. في رواية أن ابن عمر زاد وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، فليصلوا قياما وركبانا. تنبه الواحد مسألة، يعني إذا صلاة الخوف مثلا، يعني الحديث هذا يدل على أن صلاة الخوف إذا كثر العدو، وهذه كيف تكون صلاة الخوف؟ تكون تجوز حسب الإمكان، حسب الإمكان، فحسب ما أمكن للمجاهد فعل. فاتقوا الله ما استطعتم، فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع إلى السجود، وعنهما إلى الإيماء إذا كان لا يستطيع. إذا كان يستطيع أن يركع ركع، إذا كان يستطيع أن يسجد سجد، إذا كان لا يستطيع لا أن يركع ولا أن يسجد يعني بالإيماء فقط. إذا كان لا يستطيع حتى الإيماء يجوز تركه ما لا يقدر عليه، يعني من جميع الأركان، مفهوم؟ وهذا قال به الجمهور، الجمهور قالوا بهذه المسألة، وهذه من المسائل التي ينبغي أن يعلمها جيدا المجاهد. لكن المالكية قالوا ما يمكنش يصنع هذا إلا إذا خشي المجاهد فوات الوقت، إلا إذا خشي المجاهد فوات الوقت. هذه مسألة معروفة خصكم تعرفوها جيدا، يعني في مسائل اللي كتتعلق بصلاة المجاهد، صلاة المجاهد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة في صلاة الخوف ماذا يفعلون، في صلاة الخوف ماذا يفعلون. تنبهوا جيدا، إذن إما أن يركع، فإذا لم يستطيع أن يركع انتقل إلى حالة أخرى، إذا استطاع أن يركع فعل، وإذا استطاع أن يجود فعل، وإذا لم يستطع أن يركع ولا أن يجود انتقل إلى ماذا؟ إلى الإيماء، وإذا كان لا يستطيع حتى الإيماء انتقل إلى حالة أخرى التي يستطيعها، فيجوز له ترك ما لا يقدر عليه يعني من باقي الأركان، باقي الأركان. والمالكي يقيد ذلك بماذا؟ بالخشية على فوات الوقت، على فوات الوقت. إذن أما إذا كان الإنسان صلى لغير القبلة يعني بعد أن اجتهد، لأن المالكي يقولون الاجتهاد يتجزأ، مثلا إما في الفريضة وإما في النفل، يعني الإنسان أراد أن يصلي الفريضة وحده وهو عامي، هل يجتهد العامي؟ الجواب نعم، يجتهد العامي فيما يستطيع وفيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه فيه، فهذا جائز أن يجتهد لنفسه. مثلا القبلة لا ندري هل إلى هذه الجهة أم إلى هذه الجهة، فهو اجتهد وصلى لغير القبلة، وفي الصباح وجد نفسه أنه صلى لغير القبلة، نقول له صلاته صحيحة، نقول له صلاته صحيحة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين صلوا لغير القبلة صلاتكم صحيحة، هذا جابر بن عبد الله. أيضا قال كنا مع رسول الله في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا، هذا هو الاجتهاد، واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، واحد صلى إلى جهة واحد صلى إلى جهة. فهنا يعني اجتهاد كان، كيف كان هذا الاجتهاد؟ كان انفرادي، كان اجتهاد انفرادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم شيئا، قال كان اجتهاد انفرادي. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا، واحد صلى إلى حدة واحد صلى إلى حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني لأن كان الغيم، فحتى إذا انقشع الغيم قالك فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير قبلة، الكل على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، بل قال لهم في رواية قد أجزأت صلاتكم، قد أجزأت صلاتكم. وهذه طبعا هذه مسألة ماشي غير في النافلة فقط، حتى في الفريضة، حتى في الفريضة إذا فعلها الإنسان فلا بأس، فلا بأس. أما إذا كان الإنسان مجتهد هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. طبعا أيضا مسألة معروفة في مسألة النافلة وفي مسألة الفريضة، في مسألة الفريضة، فلذلك وفي مسألة صلاة الخوف وصلاة المجاهد، صلاة المجاهد. أما في النافلة فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته النوافل، وأما في الخوف فسن لأمته أن تصلي في الخوف الشديد يعني على أقدامهم أو ركبانا، يعني على حسب ما استطاعوا، على حسب الإمكان. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله، فاذكروا الله. كذلك المريض، صلاة المريض يعني كما سيأتي إن شاء الله، طبعا يصلي جالسا إذا استطاع، وهذا فيه تفصيل آخر سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، مفهوم؟ طيب، هذه رخص السفر التي ذكر الإمام النووي، وزاد بعضهم على الرخص التي ذكر النووي رخصة تاسعة، وقالوا بأن هذه من الرخص التي استدرك الرخصة التي استدركها ابن الوكيل على الإمام النووي، ولذلك ذكرها الغزالي في إحيائه. ما هي هذه الرخصة التاسعة؟ الرخصة التاسعة مثلا تتعلق بالسفر، يعني هذه تسمى رخص السفر. رخص السفر ذكر النووي ثمانية، وابن الوكيل يعني استدرك عليه الرخصة التاسعة. قالوا إذا كان الرجل تزوج له نسوة، له نسوة أربعة، يعني تزوج أربعة وأراد أن يسافر فماذا يفعل؟ قالوا هنا القرعة يقع بينهن، يأخذ من خرجت لها القرعة يأخذها معه. طيب عندما يرجع هل يقضي المدة التي قضاها لضراتها إذا رجع؟ الجواب لا، الجواب لا يقضي، لأن القرعة هي التي حكمت. فلذلك قالوا هذا المسألة دي القرعة تتعلق برخصة السفر. واختلف العلماء في هذه المسألة، وهل يشترط يعني في مسألة القرعة أن يكون السفر طويلا أم قصيرا أم لا يشترط؟ وجهان عند الشافعية، والصحيح عدم الاشتراط، فكل ما يطلق عليه سفر، كل ما يطلق عليه سفر. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني المرض، المرض رخصه كثيرة، يعني رخص السفر قلنا ثمانية، زاد ابن الوكيل الرخصة التاسعة، فنقول السفر رخصه تسعة. أنا أقول في المرض رخصه كثيرة، يعني معنى كثيرة يعني تفوق 30 رخصة أو أكثر، بعضهم أوصلها إلى 70 رخصة، إلى 70 رخصة، يعني تتعلق بالمرض. المرض أولا من رخصه أنه ينتقل من الماء إلى ماذا؟ إلى التيمم، إلى التيمم، لأن المرض فيه مشقة، فاستعمال الماء يحصل معه المشقة. كذلك الشافعي عندهم على أن الإنسان يعين صاحبه في الوضوء، هذا مكروه عندهم، يصب عليه الماء أو يغسل له بعض أعضائه، هذا عندهم مكروه، لكن عند المرض عندهم جائز. والصحيح عدم الكراهية حتى إذا كان صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من يتبعه بالإناء وكان يصب عليه الماء، حتى إن الصحابي الذي أهوى لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. إذن فهذا صحيح، يعني الاستعانة في الوضوء أو الاستعانة في الغسل هذا سنة، لا نقول بأنه مكروه كما يقول الشافعية وكما يقول حتى المالكية، يعني أن المالكية يشترطون في الإعانة في الغسل إذا كان لا يستطيع المغتسل أن يستوعب كل الأعضاء. وقال وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني أن يكون له توكيل يعني في ظهره مثلا مكان لا يستطيع أن يصل إليه، فيوكل من يماذا يصب عليه الماء أو يغسل له هذا العضو هذا العضو. والصحيح الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. إذن من رخص المرض التيمم، ومن رخص المرض عند الشافعي عدم الكراء في استعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه. وطبعا قلنا هذا عند الشافعي، والصحيح الجواز، الصحيح الجواز مطلقا. أيضا من رخص المرض القعود في صلاة الفرض، القعود في صلاة الفرض، وإن كان الأفضل، إن كان الأفضل ماذا؟ الصلاة قائما، لكنه إذا كان لا يستطيع فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني جالسا، وإذا كان إماما وطبعا صلى في مرض موته جالسا، هذا معلوم مفهوم. وأيضا صلى مرة عندما سقط على دابته فاشتكى، وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف يعني خرج من صلاته قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال بعض العلماء يعني كالخطاب وغيره، قالوا بأن ورد في هذا أحاديث كثيرة، فقالوا وذكروا حديث عمران بن حسين عندما كان مريضا بالبواسير، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية قال سألته عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، يعني سأله عن الثواب والأجر هل هما سواء، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما، وفي رواية ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القاعد. وهل هو يسأل على الصحيح ولا على المريض؟ لا يسأل على المريض، المراد بهذا المريض. أما الصحيح إذا كان صحيحا وصلى الفريضة جالسة جالسا فصلاته باطلة باتفاق العلماء، صلاته جالسة يعني باطلة يعني جالسا، إذا كان جالسا، إذا صلى الفريضة جالس جالسا صلاته باطلة. ولذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولذلك قال الخطابين المريض يعني في الفريضة المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، إذا كان يستطيع يعني يتحامل على نفسه فيصلي قائما ليحصل له هذا الأجر، ليحصل له هذا الأجر. وطبعا أنتم تعلمون أنه سبق أن بينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإذا كان صحيحا وصلى جالسا فلا نقول بأنه نصف أجر القاعد، لا، النبي يعطى أجره كاملا، يعطى الأجر كاملا، وهذا في صحيح مسلم هذا كما سبق لكم. طيب ننظر هنا مسألة الصلاة قائما، لأن القيام ركن، لكن للمريض، نحن الآن نتكلم عن المريض، للمريض. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا يعني زاره، عاده وزاره فرآه يصلي على وسادة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذها فرمى بها، فانتقل الرجل من ماذا؟ إلى عود، فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، يعني عود ديال الخشبة فرمى به، سواء كان غليظا أو كان دقيقا، فرمى به صلى الله عليه وسلم. فقال له: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وطبعا بعضكم قد حضر معي الدروس التي كنت ألقيها في شرح كتاب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت حكم الصلاة في السفينة، وبينت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن الصلاة في السفينة ماذا قال؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. طبعا هذا حكم الصلاة في السفينة، وهذا أيضا يشمل حتى حكم الصلاة في الطائرة، حكم الصلاة في الطائرة. إذن كيف يصليها؟ يصلي قائما إن استطاع، وإذا لم يستطع صلى جالسا، وإذا لم يستطع جالسا صلى إيماء بركوع وسجود، ويستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فهو عام. وقد كان صلى الله عليه وسلم أسن وكبير، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم. فهنا مسألة القيام والقعود ركن، ولذلك إلا في مسألة النافلة في صلاة الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة. ولكن لما كيبغي باش كان إذا قرأ وكيبغي مثلا يركع، ماذا كان يفعل؟ إذا قرأ قائما ركع قائما، وكان إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا كما في صحيح مسلم. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، لكن إذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، يحصل له ثواب القائم، وطبعا الرسول يحصل له، لأن هذا تعليم لنا، الرسول حتى إذا صلى جالسا يعطى ثواب القائم، وهذا معلوم من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا، كما قال لعائشة رضي الله عنها. وصلى الله عليه وسلم صلى سبحته، السبحة يعني النافلة، صلىها قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك ورد في حديث قبل وفاته بعام، قبل وفاته بعام كما في صحيح مسلم. وصلى أيضا عليه الصلاة والسلام متربعا، كان يجلس متربعا كما في سنن النسائي، ورواه أيضا الحاكم في مستدركه وصححه وسكت عليه الذهبي. إذن هذا من جهة القيام، من جهة القيام يعني هذا ركن، ولكن المريض ينتقل من ماذا؟ من القيام إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى النوم أو الاضطجاع كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الاضطجاع إلى الإيماء، فليجعل ركوعه وسجوده أخفض من ركوعه كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من رخص التيمم، ومن رخصه أيضا خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة الأصل أن يكون الإمام قائما وتركوك قائمة كما قال الله عز وجل، ولكن إذا كان مريضا فلا بأس أن يخطب جالسا، فلا بأس. وكذا الاضطجاع في الصلاة والإيماء، وأيضا مسألة إذا كان مريضا يجمع بين الصلاتين على مذهب كثير من علماء، وهو وجه عند الشافعية، وهو وجه عند الشافعية. وصحفي الحديث يريد أن لا يحرج أمته، يريد أن لا يحرج أمته، وقسى عليه بعضهم حتى إن المالكية قاسوا في مسألة المطر، مع أن لم يرد فيها دليل مرفوع صحيح، إنما ورد فيه آثارية لكن مرفوع لا، فلذلك قاسوا عليه هذا، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه فعلها لأنه يريد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. هذه من رخصي ماذا؟ من رخصي المرض، من رخص المرض. والمصلي أو المسلم مطالب بالصلاة في الجماعة، فلا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ولا عن الجمعة. من سمع المؤذين فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر، وقال عليه الصلاة والسلام الجماعة واجبة في جماعة، في رواية قال الجمعة واجبة في جماعة إلا أربعة، وعد من هذه الأربعة المريض. المريض فالمريض له رخصة أن يتخلف عن الجماعة، وله رخصة أن يتخلف عن الجمعة مع حصول الفضيلة، وتحصل له فضيلة الجمعة وفضيلة الجماعة، لأن المعلوم أن الملائكة تكتب له ثوابه وهو صحيح يحضر الجماعة ويحضر الجمعة، لكنه إذا مرض فيقول الله عز وجل أكتب لعبدي ما كان يفعله وهو صحيح مقيم، صحيح مقيم، هذا معلوم، هذا معلوم. طيب، كذلك من رخص المرض أنه يعني يجوز له أن ينتقل من ماذا في رمضان؟ من الصيام إلى الفطر، يفطر في رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما قال الله عز وجل، إذن يترك الصيام. طيب، كيبقى حتى الشيخ الهاري وهذا يترك الصيام أيضا، لكن هل تجب عليه الفدية؟ ينتقل من الصيام إلى الإطعام والفدية، هل تجب عليه أم لا؟ الجمهور على أنها تجب عليه، والصحيح لا شيء عليه. ومن قال بالفدية فيمكن أن نقول على جهة الاستحباب، وإلا فما هو الدليل؟ فما هو الدليل؟ أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، هذه كان مسألة، أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هذه مسألة التخيير. كان الصيام يعني في أول الإسلام الإنسان مخيرا، حتى إذا كان يستطيع ويطيق الصيام ولكنه يأكل ويطعم ويطعم، وعلى الذين يطيقونه، لاحظ يطيقونه، أما من قال بأن هناك قراءة لا يطيقونه هذا غير صحيح، بأن لا محذوفة هذا غير صحيح. إذن فالفدية مستحبة فقط، ومن لم يفعل فلا شيء عليه. وإن كان الحنابلة يعني طبعا حتى عائشة رضي الله عنها يعني قالوا إذا كان الإنسان مات وعليه الصيام، طبعا أنتم تعلمون هناك حديث من مات وعليه الصيام صام عليه أهله، في رواية صام عليه ورثته، ولكن المالكية قالوا يقضي عليه الورثة، وطبعا المسألة فيها تفصيل من الورثة. كذلك إذا مات عليه الصيام نظر، من مات عليه الصيام نظر صام عليه ورثته كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى الإشكال هنا، كيف يمكن الجمع بين الحديثين؟ قالوا لا إشكال فيه، لأن إذا صام كما قالت عائشة إذا مات الرجل عليه الصيام رمضان وليس الصيام نظر، قال لك ماذا يفعل أهله؟ يطعمون عليه فقط الكفارة، وإذا كان صيام نظر صاموا عليه، صاموا عليه، والكفارة على جهة الاستحباب عباد الله، تنبوا جيدا، لأنهم يجيبون ما لا يجيبه الله. فلذلك لا تقولوا لأحد بأنه يجب عليك الإطعام، بل قولوا مستحب، وإذا فعل فبها ونعمته، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. كذلك من رخص المرض قلنا بأنها كثيرة، لأنها كثيرة. أنتم تعلمون في مسألة المعتكف، اعتكف لا يجوز له أن يخرج، ولذلك اشترط العلماء في الاعتكاف ماذا؟ أن يكون في المسجد الجامع حتى لا يخرج لحضور الجمعة، فقالوا في المسجد الجامع كما اشترط العلماء، وخلاف لمن قال بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني وذهبوا إلى الحديث وأن الصحيح الفهم قبيح، لا، هذه نافية للكمال، الاعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، معنى أنه يجوز الاعتكاف في غيره. هذا الشيخ المخبرين علي حسان، وقلد الشيخ الألباني في المسألة، والرجل كان يتتبع ما يقوله الشيخ الألباني ويجمعه كأنه من كيسه ومن بنات أفكاره. طيب، فإذا خرج، إذا خرج ليقلب زوجته زارته الزوجة فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته لعلها صفية، فرآه الصحابة يعني رجلان، شافوه رجلان وكأنهم أرادوا أن يتخبأوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسليكما، أو خفه السير. فقال إنها زوجتي صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله. فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. ثم بين لهم أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فإذا كان خرج لمثل هذا فلا بأس، لكن الخروج لغير هذا فلا يجوز. لكن المريض، المريض عنده رخصة أن يخرج للمستشفى، وحتى عدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف، هذا المريض فقط. وأيضا المريض يجوز له أن ينيب عليه في الحج، ينيب عليه في الحج، كما ورد في المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام بأن والدها يعني لا يستقر على الدابة فأحج عليه، فأمرها أن تحج عليه، أن تحج عليه. واشترط العلماء، وبعض العلماء لا يرى النيابة في الحج، والصحيح الجواز لورود في ذلك أدلة. المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في رواية رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ورد أيضا رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك اللهم لبيك على شبرمة، فقال من شبرمة، من شبرمة هذا؟ فقال رجل من أهلي. والشيخ الألباني اشترط شرطا لم يشترطه كثير من العلماء، وهو أن يكون من أهله، والصحيح مطلقا كما في القول الثاني أو الرواية الثانية عند الحنابلة، والجمهور عندهم مطلقا، عندهم مطلقا. وعندهم قول آخر شاذ يعني ضعيف، قالوا أن يكون من أهله، وبهذا أخذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكأنه قول راجح ويقول لا ينبغي، لا بد أن يكون من أهله، والصحيح الجواز. ولكن يشترط شرط، وهو أن يكون قد أدى فريضة الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، سأله الحج هو؟ قال لا، قال حج على نفسك ثم حج على شبرمة، على شبرمة. إذن فالنيابة في الحج أو النيابة في الرمي، رمي الجمار، أو هذا جائز لا بأس، هذا جائز، ولا سيما إذا كان مريضا. كذلك المريض من رخصه إباحة محظورات الإحرام، طيب مع الفدية طبعا، وهذا معلوم، والتحلل على وجه، لكن قالوا إذا اشترط، إذا شرط ذلك، وهذا على المشهور، لأن منهم العلماء من قال لا. وقد أجاز العلماء أيضا من رخصه التداوي بماذا؟ بالنجاسات، حتى بعضهم قال التداوي بالخمر، التداوي بالخمر، قال به الشافعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. نعم يصيغ إصاغة اللقمة بها إذا غصى، هذا جائز بالاتفاق، هذا جائز بالاتفاق. كذلك إباحة النظر يعني للعورة، للعورة يعني للمريض، مثلا عندك والد، والدة مريضة، وما عندك ما يقوم، من يقوم بماذا؟ بهذه المهمة. طبعا من يستطيع مثلا أن يقوم بهذه المهمة سواك، أنه أبوك أو أمك، فلا بأس أن ينظر إلى عورتهما، لا بأس، حتى السوأتين، حتى إلى السوأتين، لأنه هذا من الرخص التي ذكرها العلماء. هناك رخص أخرى يعني يتكشف على أمه، نعم، يتكشف على أبيه، نعم، يتكشف على أخته، نعم، إذا لم يجد من يقوم بالمهمة، هذا جائز وهذا معروف في الفقه. طيب حتى في مسألة، مسألة طويلة دار فيها الخلاف بين شيخنا عبد الله بن الصديق وبين شيخنا الزمزمي، محمد الزمزمي رحمه الله، يعني لما ماتت زوجته من غسلها؟ غسلها ولدها صهيب، شيخنا صهيب رحمه الله. فقام شيخنا عبد الله فكتب كتابا كيف يكون غسل اسماع الصم في تحريم غسل الولد للأم، أو يعني هكذا. فكتب شيخنا كتابا آخر، يعني الشيخ محمد الزمزمي رحمه الله، رد عليه كيف يكون غسل الابن للأم، كيف يكون غسل الابن للأم، وذكر كلام الفقهاء، كلام الفقهاء في المسألة، وقال ما من يشترط، من يشترط يعني شروطا مثل بشرط أن لا يكون هناك امرأة، بشرط أن لا يكون معهم بنتها، بشرط أن لا، إلى آخره، قال هذه شروط لا أساس لها من الصحة، والصحيح أنه لا يكتشف عليها إلا في حالة الضرورة، هذا الذي يظهر إن شاء الله. إذن هناك رخص أخرى تتعلق بالمريض. فالمهم هذه بعضها، وقس ما لم يذكر، قيسوا على ما ذكرنا ما لم يذكر، يعني كل ما يتعلق بالمرض من رخص فنقول بدون تحديد، بدون تحديد، بدون تحديد. مثلا حتى المريض يعني في مسألة الجهاد، ها في مسألة الجهاد، فلا يستطيع، مع أنه قد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين لكنه لا يستطيع، عنده رخصة، عنده رخصة. أيضا في مسألة صلاة الجنازة عنده رخصة، في مسألة حضور الجماعة عنده رخصة، في مسألة حضور الجمعة عنده رخصة، وهكذا وهكذا. إذن فالسبب الأول من أسباب التخفيف في العبادات السفر، ورخصه ثمانية، وزاد ابن الوكيل رخصة تاسعة وصرح بها الغزالي. والسبب الثاني المرض، ورخصه كثيرة، ذكرنا منها التيمم وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه، وذكرنا القعود في صلاة الفرض، وذكرنا يعني خطبة الجمعة، وذكرنا الاضطجاع في الصلاة، وذكرنا الإيماء في الصلاة، وذكرنا الجمع بين الصلاتين على وجه عند الشافعية، وذكرنا أيضا التخلف عن الجمعة، وذكرنا أيضا التخلف عن الجماعة، وذكرنا مع حصول الفضيلة طبعا، وذكرنا جواز أو جواز الفطر في رمضان، وذكرنا ترك الصوم للشيخ العارم، وذكرنا الانتقال من الصوم إلى الإطعام ولكن في الكفارة ماشي واجبة، وذكرنا الخروج من المعتكف، وذكرنا عدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف، وذكرنا الاستنابة في الحج، وذكرنا رمي الجمار، وذكرنا إباحة محظورات الإحرام، وذكرنا التحلل على وجهين، وذكرنا التداوي بالنجاسات، وبعضهم يعني من الشافعية قالوا حتى في الخمر، وذكرنا إساغة اللقمة بها إذا غصى، كما ذكرنا إباحة النظر إلى ماذا؟ إلى العورة، وحتى للسوءتين يعني في حالة المرض، في حالة المرض. كما ذكرنا أيضا يعني مسألة الجهاد، مسألة الجهاد، وهكذا كل ما يتعلق بالمرض من رخص. وإذا تذكرتم رخصة أخرى اذكروها لنا حتى نرى وهل تندرج تحت المرض أم لا. أيضا السبب الثالث الإكراه، الإكراه، الإكراه له رخص أيضا. شنو هي رخصه؟ يعني التلفظ بكلمة الكفر حرام، التلفظ بكلمة الكفر حرام، ولكنه يباح للمكره، يباح للمكره إذا أكره على ذلك، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. فكذلك مثلا إذا كان شخص أكرهك على شرب الخمر، شرب الخمر فشربته، فهل أنت آثم؟ لا، الجواب لا، لا إثم عليك، لا إثم عليك. حتى إن العلماء قالوا إذا شرب الخمر وارتكب جريرة فإثمها على من أكرهك، فإثمها على من أكرهك. عندك مال لأحد فأكرهك على إتلافه، يعني إما أن تصرفه في الموبقات، وإما أن تدفعه له، وإما أو أكرهك على أكل الخنزير، أو أكرهك على أكل الميتة، أو أكرهك على شرب الدم، أو أكرهك على شرب البول، أو أكرهك على في رمضان أكرهك على الفطر، أكرهك على الفطر، فأنت عندك ثواب رمضان. حتى قال العلماء يعني إذا أكرهك على الفطر ولكنك أكلت خوفا ولكنك أتممت صيامك، من العلماء من قال لا قضاء عليه، لا قضاء عليه ولا إثم عليه، والإثم على من أكرهك. لكن إذا أكرهت على القتل هل تقتل؟ الجواب لا، أبدا أبدا أبدا، إذ كيف تقتل غيرك لتحفظ نفسك؟ كيف تتلف نفسا لتترك نفسك أنت ولتحفظ نفسك أنت؟ لأن قتل النفس بغير حق لا يجوز، وهذا ليس بحق. فالإكراه في فيما ذكر لا بأس، لكن الإكراه على قتل النفس لا يباح أبدا، لا يبيح لك القتل، لا تقتل. ولربما عندك تصفية حسابات معه وتقول بأنني أكرهت على ذلك. فالجهل في هذه العبادة، في هذه المسألة، يعني الجاهل كالمتعمد، أن يعني الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، والجاهل في هذا كالمتعمد. وليس هذا فحسب، ماشي غير في قضية القتل، حتى إذا أكرهت على اللواط أو أكرهت على الزنا فلا يجوز لك الزنا أبدا، ولا يجوز لك اللواط أبدا، هذا حرام لا يجوز. بل حتى لو أتلف نفسك، نعم، الجواب نعم، تصبر حتى لو أتلف نفسك. أما أن تقتل نفسا للحفاظ على نفسك فهذا لا يجوز، أن تزني فهذا لا يجوز، أن تلوط فهذا لا يجوز. إذن هذا هو، وأشياء أخرى، لأن طبعا الإكراه سيأتي الحديث عنه في محاضرات خاصة، لأن الإكراه يعني ولا سيما في هذه الأيام، يعني أنتم تعلمون سمعنا أن بعض المشايخ وقرأنا ذلك معنا في السجن بدأوا يتكلمون بكلام عجيب، كلام لا علاقة له بماذا؟ بالعقيدة الصحيحة والتي كنا نسمع منهم. فللأسف فإذن إن شاء الله سنعقد جلسات خاص حول الإكراه، ونتحدث عن الإكراه وعن تعريفه وما قيل فيه. نذكر مثلا تعريف الإكراه، ونذكر أيضا أهليات الإكراه، ونذكر أيضا شروط الإكراه وعوارضه، وموقع الإكراه وعوارض الأهلية، ونذكر الرخص الشرعية، نذكر الرخص الشرعية، ونذكر تعريف الإكراه وشروطه وأنواعه وأثره في القصد والرضا، يعني ما معنى الإكراه، وما هي أركان الإكراه، وما هي شروط الإكراه، وما هو المكره، وما هو المكره، وما هو المكره به، وماذا قال الأحناف في مسألة المكره به، وماذا قال فيه أيضا الشافعية والمالكية والحنابلة، والمكره عليه ماذا قالوا فيه أيضا، لأن المكره به والمكره عليه ماذا قالوا فيه، يعني الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. كذلك نذكر أنواع الإكراه، يعني طبعا الإكراه باعتباره مثلا تقسيم الإكراه باعتباره إلى المكره عليه، والإكراه باعتبار المكره به، وأثر الإكراه في التكليف والقصد، وأثر الإكراه في أهلية الأداء، وفي مسألة الإكراه أيضا أثر الإكراه في القصد والرضا. وهذا سيأتي إن شاء الله في مسائل الإكراه كلام طويل، كلام طويل، وسنتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي ثلاث، وأيضا مسألة الإكراه اللي وردت في الحديث، مسألة وما استكره عليه. وكذلك إكراه الكفار المشركين والوثنيين على الإسلام، هل جائز أم لا؟ وأنا نذكر أيضا حكم أخذ الجزية من الكفار، يعني غير أهل الكتاب، وإكراه المرتد على الرجوع للإسلام، وهل نحكم بإسلام المكره أم لا؟ وأيضا اشتراط الطواعية لصفة الردة، وأيضا هل الأفضل المكره على الكفر يعني أن يظهره أم يصبر حتى يقتل؟ وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه بتوسع. ثم أيضا نذكر الإكراه الذي يتعلق بباقي الأركان، إكراه مثلا إكراه مانع الزكاة على أدائها، الإكراه على إبطال العبادة، الإكراه على إفساد الصلاة، الإكراه على إفساد الصوم، أن يكرهه يعني الأكل والشرب في نهار رمضان أو للجماع، على إفساد الصوم بالجماع، وهل صومه صحيح؟ الجواب نعم، صومه صحيح. الإكراه على الجناية أيضا، والإكراه أيضا على الإحرام في الحج، والإكراه أيضا على ماذا؟ على الجماع للحج قبل التحلل. وهذه كلها أشياء ستأتيكم إن شاء الله. وهل السجن إكراه أم لا؟ ولكن هذا الإكراه هل له حدود أم لا؟ إن هذا كله سيأتيكم إن شاء الله. إذن الأسباب، أسباب التخفيف في العبادات، السفر وذكرنا رخصه، المرض وذكرنا رخصه، الإكراه وذكرنا بعض الأمثلة منه وقلنا سيأتي الحديث عنه بتوسع. هذا هو الثالث. الرابع النسيان. النسيان طبعا أهم حكم يؤخذ منه أنه يسقط الإثم على من نسي، وكما قلت سيأتي حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، والصحيح أن الحديث له شواهد كثيرة كتجعله كيرتقي إلى درجة الصحة، وكثرة الطرق يصحح الحديث، طبعا هذا معلومة عند المحدثين، وبكثرة الطرق يصحح طبعا، لكن لا تكون شديدة الضعف، أن في بعض الأحيان تكون طرق كثيرة ولكن لا تزيده إلا وهنا وضعفا وليس على إطلاقه، قد غلط من يجعل هذا على إطلاقه، وإلا في حديث من حافظ من أمتي 40 حديثا، عنده أكثر من 100 طريق ولكنها كلها شديدة الضعف، كلها شديدة الضعف، لذلك لا يرتقي بها إلى الحسن بل هاء إلى الصحة، بل هاء إلى الصحة. ثم النسيان لا يخلو، إما أن يكون في الترك، وإما أن يكون يعني في ترك مأمور، وإما أن يكون في الفعل، فعل منهي عنه، ولكن هذا أيضا يعني المنهي إما أن يكون من باب الإتلاف، وإما أن لا يكون من باب الإتلاف، إما أن لا يكون من باب الإتلاف. فمثلا النوع اللي فيه مثلا فعل منهي، فعل منهي ويكون ليس من باب الإتلاف، حال الإنسان يرتكب بعض المفسدات في العبادة اللي كتفسد العبادة، حال يعني في الصلاة أكل في الصلاة، ماشي أكل متعمدا، أكل ناسيا، ولا مثلا أكل في رمضان وشرب حتى شبع، حتى شبع، هذا لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب في صلاته في صومه، من أكل أو شرب فلا قضاء عليه، من أكل أو شرب ناسيا طبعا فلا قضاء عليه، فلا كفارة عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. وكان هناك رواية كثيرة، رواية فيها لا قضاء عليه، ورواية فيها لا شيء عليه، ورواية لا كفارة فيها لا كفارة عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه. سبق أن ذكرنا بأن يعني امرأة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقدم للنبي الطعام، امرأة كبيرة في السن، ثم أكلت معهم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله يا أم فلان، فأكلت ثم بدأت تصفق، فقال لها النبي ما بك يا أم فلان؟ قالت يا رسول الله كنت صائمة، فقال أحد الصحابة الحاضرين حتى ملأت بطنك، أو كما قال، فقال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقاك. وكذلك رجل آخر فقال له صلى الله عليه وسلم أكل ناسيا، فقال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقاك. وكذلك الرجل الذي سأل أبا هريرة فقال إني كنت ناوي الصيام ثم زرت جارا لي فقدم الطعام فنسيت فأكلت، فقال لا شيء عليك إنما أطعمك الله وسقاك. ثم قال زرت الثانية فقدم طعاما فأكلت، يعني طبعا نسيانا، فقال لا شيء عليك. ثم قال زرت الثالث فقدم طعاما فأكلت وشربت ناسيا، فقال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقاك. قال ثم زرت الرابع، هو لم يكمل الرابع، قال ثم زرت الرابع فقال له حسبك، أنت رجل لم تعقد النية على الصيام، أو كما قال. إذن مسألة الصوم، إذا الإنسان أكل أو شرب ناسيا، ما ليس هذا فحسب، إذا جامع زوجته ناسيا هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، جامع زوجته وقضى حاجته وطره، ثم تذكر أنه صائم وتذكرت المرأة أيضا أنها صائمة، فينبغي أن تنبهه، هذا في غير النافلة طبعا، يعني المرأة لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. وقصة صفوان المعطل هذه معروفة، أنه كان إذا وجد زوجته صائمة كان يفطرها، فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني قصة معروفة، قالت يا رسول الله إنه لا يصلي في الوقت، لا يصلي صلاة الصبح، وإذا صليت ضربني، وإذا صمت أفطرني. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحق ما تقول هذه المرأة، أو كما قال، فقال يا رسول الله نحن قوم يعني ننام عن صلاة الصبح، يعني إذا نمنا لا نشعر إلا والشمس طالعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا استيقظت فصلي، ليس في النوم اطفئ طبعا. فقال أما كوني أضربها عن الصلاة، لأن ترى أن تقاء الفاتحة والسورة، وترى أن سورة واحدة لا تكفيها، وأما كوني أفطرها فقال يا رسول الله لأنها تصوم النافلة وأنا حاضر، وأنا حاضر وأنا أحتاج إليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وزوجها حاضر، أو كما قال. إذن أنتم تعلمون الرجل الذي أكل في رمضان وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له الحديث سبق لكم البارحة، أمره أن يعتق رقبة فضرب إلى صحة عنقه، لأن هذا لم يكن نسيانا، لم يكن نسيانا. وطبعا لم نذكر البارحة حكم المرأة، لأن هذا تركنا لماذا؟ إما للدورة الثانية، وإما عندما نصل إلى هذه المسألة في الصيام في الفقه، في الفقه. كذلك مما يتفرع عن النسيان في القسم الثاني، لأن يعني القسم الأول في ترك مأمور، القسم الثاني في فعل منهي. ثم فعل منهي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من باب الإتلاف، وإما أن لا يكون من باب الإتلاف. فهذا القسم الثاني فعل منهي ولكنه ليس من باب الإتلاف اللي كنتكلم عليه الآن، مثلا الاعتكاف أيضا والإحرام وارتكاب المحظورات، يعني إذا ارتكب محظورات الإحرام، يعني معنى الاعتكاف، الاعتكاف الإنسان جامع زوجته وهو معتكف، لأن معتكف مخصوص جامع، يعني ناسيا طبعا زارته ثم جامعها. النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يزورنا النبي عليه الصلاة والسلام ويرجلنا شعره، ولكن هل نقول بأن اعتكافه غير صحيح لأنه جامع؟ الجواب لا. وهل نقول أيضا الإنسان حج وجامع زوجته، هل نقول يعني حجه باطل؟ خلاف المالكية وبعض الأحناف وبعض الشافعية، والصحيح إذا كان نسيا فلا شيء عليه، إذا كان نسيا فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح. إن الفقهاء يقولوا لا عليه سيرد الحج، سيرد. الجواب نقول لهم هذا غير صحيح، يرد حجه لو كان ماذا؟ متعمدا، أما وقد كان ناسيا، والناس قد رفع عنه ماذا؟ الإثم، قد رفع عنه الإثم. والإثم سواء هنا هي مسألة إيش؟ هي مسألة اللي تتعلق بالآخرة، أما الدنيا هذا شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله. كذلك إذا ارتكب الحاج المحظورات، يعني محظورات الإحرام، يعني مثلا البس المخيط، المخيط أو المحيط، المخيط أو المحيط، أو استمتع بزوجته، أو وضع الدهنة، أو وضع الطيب بعد الإحرام، وضع الطيب، ها؟ يعني طبعا أنتم تعلمون على أن هذا فيه الفسد، فيه الفسد، ما كاين لا كفارة ولا ولو عند كثير من العلماء. والصحيح أن من جامع زوجته يعني وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، ومن ارتكب محظورا في الإحرام ناسيا فلا شيء عليه، مفهوم؟ خلافا للمالكية وغيرهم. كذلك القسم الثاني هو ترك مأمور، هذا فيه كلام طويل سنتركه إن شاء الله في الدورة الثانية، الدورة الثانية، ويكفي هذا القسم فقط، وفعل منهي ليس من باب الإتلاف. عندنا السبب الخامس الآن، الرابع لعله، لا الخامس، الخامس وكذلك، نعم صح الخامس، يعني اذكروا لي السبب الأول هو شنو هو السفر، السبب الثاني المرض، السبب الثالث الإكراه، السبب الرابع النسيان، السبب الخامس أحسنت الخامس، الخامس الجهل بالحكم، الجهل بالحكم. طبعا الجهل بالحكم ما هي ثمرته؟ ثمرته أنه يسقط الإثم، يسقط الإثم. طبعا أنا بغيت ننبه على واحد القضية أنا، يعني إذا كان الإنسان ارتكب شي حاجة في العبادة جاهلا بالحكم، أتى بمفسد جاهلا بالحكم، هل يعذر بالجهل أم لا؟ وطبعا مطلقا وإن كان الفقهاء كيشترطوا إذا كان مثلا قريب عهد بالإسلام أو لا كيكون بعيد عن العلماء، ما كاينش العلماء في بلده، أو لا حاجة اللي يعملها تخفى حتى عن العالم، فكيف على مثله؟ هل مسألة التنحنح في الصلاة، لأن من العلماء من قال التنحنح في الصلاة مبطل للصلاة، أو لا الإنسان تناول مفطرا جهلا للصوم، قالوا في هذه الحالة هل يعذر أم لا؟ الجمهور قالوا بأنه يعذر، قالوا بأنه يعذر، والمالكية عندهم في تفصيل، طرت أن قالوا قول في بتفصيل وقول بلا تفصيل، القول اللي قال بلا تفصيل قال لك لا سير الجاهل في باب العبادة كالمتعمد إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، هذا عنده حكم آخر، أما في غير هذا قالوا لا، قالوا لأن الجاهل يعني هذه من المسائل اللي هي فرض عين، علاش كنقولوا احنا العلم ينقسم الى قسمين، يعني اولا اللي هي من الفرض الضروري العلوم الضروريه اللي كنسميوها، قد بينت هذا بالتوسع في كتاب اتحاف الطالب بمراتب الطلب، رجعوا اليه جيدا فهو في توسع اكثر، فلاحظوا بغيت نبه له واحد القضيه على ان من شروط وجوب الشرائع ان يكون المكلف عالما بذلك الحكم، اما اذا لم يكن عالما به فلا يلزمه ابدا، والدليل على هذا الحديث الذي سبق لكم، شنو هو حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاه والسلام لما راه لا يحسن الصلاه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولكن هل أمره بالصلاة؟ أمره بإعادة الصلاة؟ يعني في الأيام التي صلاها هكذا دون إتقان؟ الجواب لا، لأنه كان جاهلا، فلذلك صلاة أخرى يعني ما يقولوش عودة، مثلا إذا كان رجل عنده 40 سنة يقول له أجي، إذا أنت ديت الصلاة على 12 سنة إذن عليك أن تعيد من 12 سنة حتى 40 سنة كلها عبادة كلها إعادة، الجواب لا، لأن الجاهل ولأن وجوب الشرع ينبغي أن يكون الإنسان عالما بماذا؟ بعبادة من العبادات، أما إذا كان جاهلا بها فلا، ها؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعد الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ماذا قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها أو لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأمره بإعادة الصلاة يعني التي سبقت، ها، ولا الصلاة الحاضرة، ها، إذن هو مطالب بماذا؟ بصلاة تبرأ به أو بها ذمته، ولذلك أمره بإعادة الصلاة الغائبة، الجواب لا، أمره بالصلاة إعادة الصلاة الحاضرة، الجواب نعم، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، هذه قاعدة مهمة أخذها العلماء من ماذا؟ من الكتاب والسنة، وطبعا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية اللي استدلوا بها، وإن كان الآية ماشي كما يفهمها البعض، يعني إذا كان فيهم بقية من بقايا دين إبراهيم حال الوالدين ديال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفار على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي وأبوك في النار، ولما قال له أين أبي؟ قال له في النار، ذهب الرجل ثم عاد قال وأبوك؟ قال أبي وأبوك في النار، أو قال له حيثما مررت على قبر من قبور المشركين فبشره بالنار، الحديث صح مسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني، فقال الإمام النووي فيه إشارة إلى أن المشرك إلى أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كانا مشركين، لأن الله عز وجل منعه من الاستغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني ما ينبغي أن يستغفر الإنسان المشركين، لا ينبغي. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وأيضا قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، هنا واحد الحاجة خصنا ننتبهوا ليها، يعني طبعا مسألة ديال كثير من الناس اللي كيقولوا على أن هذو من أهل الفطرة، والمهم خلينا إن شاء الله نخليها الوقت آخر. هنا كيقول شيخنا العثيمين رحمه الله، يعني في المنظومة ديالو المعروفة، عنده واحد المنظومة يعني اسمها القواعد الفقهية، وهذه المنظومة لما كان نظمها وكانت كتبت على الحاسوب كان دالي يعني هكذا بدون شرح، والآن رأيت قد شرحها، رأيتها في السوق قد شرحها يعني في رسالة صغيرة. فيقول: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء ففهمي. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء ففهمي. لا ما لا ما تكتبوا إن شاء الله، إذا شئتم مثلا نملي عليكم هذه القصيدة كاملة نمليها عليكم، لأن حفظناها بمكة المكرمة عندما سلمها لي شيخنا حفظتها. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء ففهمي. لكن ذا والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء ففهمي. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، هذا قيد مهم. يعني من فرط في التعلم يعني لم يطلب العلم فهذا له حكم آخر إذا كان يتساهل. يعني إذا كان الإنسان مثلا يعيش في البادية يعني حاضت زوجته، فعليه أن يبحث ويسأل حاضت ابنته، فعليه أن يبحث، لكنه إذا لم يفعل فهو مفرط متهاون، فهو مفرط متهاون. ولهذا كثير من الناس يجعلون مسألة العذر بالجهل يعني واسعة فضفاضة، وتجد مثلا يقولون من يسب الله عز وجل ويسب الدين يقول لا هذا معذور بالجهل، بينما هو ينتقل ويسافر في الطائرة إلى دول عظمى. لماذا؟ لأجل أن يتعلم وأن يأخذ الدبلوم الحلاقة، أما أن يتعلم دينه فلا، أما أن يتعلم دينه فلا. هذا تنبهوا لي، هذا لا يعذر بالجهل، هذا لا يعذر بالجهل. إذن هذا فيما يتعلق بالقسم الخامس، الجهل بالحكم مسقط للإثم. عندنا السبب السادس، السبب السادس كيسميه العلماء عموم البلوى. عموم البلوى، إيش معنى عموم البلوى؟ عموم البلوى يعني كيكون يعصر على الإنسان أن يبتعد عنه، ويعصر على الإنسان أن يتخلص منه. حال الإنسان إذا كان عنده الدم ديال الدمامل أو دم البراغيث أو دم القروح أو دم القيح أو دم الصديد، هل على القول بأن هذا الدم نجس؟ على القول، مع أنه لم يقم دليل صحيح على نجاسة القيء والصديد والقيح، بل ابن حزم صرح بطهارة قيء المسلم كما في المحلى، وهذا هو مذهب الشوكاني كما قررنا في الدرر البائية في المسائل الفقهية، وللأسف تلك الدروس لم تسجل، كان ينبغي أن تسجلوها في الحقيقة، لكن سنفعل إن شاء الله في الدورة الثانية. الدورة الثانية، إذن النجاسة المعفو عنها يعني على القول بأن دم البراغيث، يعني كما الرجل الذي كان يسأل يعني عن دم البرغوث يعني العراقي، فقال لا تتورعون عن دم الحسين وتتورعون من دم البراغيث. يعني الصحيح ميتة ما لا دم له سائل، كل ميتة لا دم له سائل بحال ماشي غير البراغيث فقط، النحل والذباب والنمل والبق والبراغيث والقمل ها ونحوها والصراصير ها. أنا الآن أنتم في السجن ترون الصراصير ونحوها، إذن هذا شنو حكم ديالو؟ الجواب حكمه طاهر، حكمه طاهر. ودم الدمامل، أنتم تعلمون أن الدم لم يقم دليل صحيح أيضا على نجاسة الدماء، ما عدا بعض الدماء، يعني دم الحيض والنفاس هذا طبعا نجس باتفاق، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله وفركه، هذا نجس باتفاق دم الحيض ودم النفاس. وكذلك دم النجس، دم الكلب النجس، يعني لأن الكلب نجس خلاف المالكية دمه نجس، والخنزير أيضا دمه نجس، دمه نجس. وأما الدليل على أن الدم مطلقا نجس هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأما أن الدم يعني إذا كان قدر الدرهم البغلي يعني الصلاة صحيحة، أقل من الدرهم البغلي الصلاة صحيحة، ومن الدرهم البغلي فما فوق، يعني ذيك الدرهم اللي كيكون في رجل البغل، يعني فهذا كما يقول المالكية وبعض الفقهاء هذا غير صح أيضا، إن الدم غير نجس. فمثلا خذوا مثلا عباد بن بشر لما كان حارس في غزوة من الغزوات، قام يصلي في الليل فرماه أحد المشركين بسام فوضعه فيه، فماذا فعل؟ نزعه حتى رماه المشرك بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دماء. يعني كان في سورة أو في آية لم يريد قطعها، فماذا فعل؟ إذن آنذاك يعني أمر صاحبه فقام ففر المشرك، فر المشرك. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، ورد أيضا معلقا في صحيح البخاري عن الحسن البصري ووصله ابن أبي شيبة، قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فإذا الدم المأكول لحم هذا طاهر وليس نجس، ودم الإنسان أيضا طاهر. ولذلك ورد أن الطبراني روى كما من حديث ابن مسعود، يعني طبعا أثر ابن مسعود، يعني قال بأن ابن مسعود نحر جزورا، روى بسنده إلى ابن مسعود أنه نحر جزورا، ابن مسعود نحر جزورا في رواية شاة فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وطبعا المعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضربه أبو لؤلؤ المجوسي في الصلاة، صلاة الصبح، يعني صلى ودمه يفور، أو في رواية يثعب، ودمه يثعب. إذن فلو كان لا يجوز لما أقرأه على ذلك الصحابة، ولما فعله هو أيضا، ولما فعله هو أيضا. إذن فالدم سواء كان قليلا أو كثيرا ليس نجسا، يعني دم الإنسان ولا دم ألا، وإذا صلى به الإنسان فلا بأس. ومما يعفى عنه لأنه من عموم البلوى الصلاة بالنجاسات، لمن كان مريض بالسلس، سلس البول أو سلس الغائط أو سلس المذي والوادي أو سلس المني، على القول بأن المني نجس، وهذا غير صحيح خلاف المالكية، وإلا إذ كيف يخلق الله الأنبياء بنجس، هذا غير صحيح طبعا. وفي أحاديث كثيرة مثل المخاط، هو المخاط طاهر، المخاط طاهر. إن هذا فيما يتعلق بماذا؟ في مسألة عموم البلوى. كذلك لاحظوا هذا ذرق الطيور، ذرق الطيور الذي يوجد في المساجد ويوجد أيضا في المطاف في بيت الله الحرام، إذا الإنسان صلى وأصاب ثوبه به فلا شيء عليه. كذلك كل النجاسة يعصر زوالها، هذا لا شيء عليه أيضا، لا شيء عليه. وكذلك ما يصيب الحب، يعني عندما في دوس من روث البقر أو بوله فهذا لا شيء عليه. وأنتم تعلمون أن كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فبوله وروثه ولعابه ولبنه طاهر، ولبنه طاهر. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين اجتووا جو المدينة ماذا؟ أن يذهبوا إلى أن يشربوا من ألبان بادية، إلى راعي الإبل الزكاة. فماذا قالوا؟ قال لهم، قال فاشربوا من أبوالها وألبانها، فاشربوا من أبوالها وألبانها. إذن دليل على أن البول طاهر، على أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا صقر ما يؤكل لحمه طاهر. لأنه ما لماذا قلنا طاهر؟ لأنه متولد من طاهر، متولد من طاهر. وكذلك قال العلماء كل ما لا نفس له سائل، وأيضا ريق النائم طاهر، وأيضا فم الهرة طاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما ما ورد من أن ابن أبا هريرة قال إذا ولغ الهر غسل مرة، هذا لا يعني أنها فمها نجس، بل هذا على وجه الاستحباب، هذا على وجه الاستحباب، بخلاف الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية ثمانية، ولهن بالتراب أو فليعفر. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمسائل التي تعم فيها البلوى، تعم فيها البلوى. وكذلك من هذا النوع هذا أفواه الصبيان، ومن هذا النوع أيضا الشعر النجس الذي ينفذ إلى فم الإنسان أو في ثوبه ويصلي به، هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه، أنه لا يمكن الصون عنه ولا يمكن الاحتراز عنه، لا يمكن. والعكس إذا كان يستطيع أن يتحرز عنه فأنذاك لا، أنذاك لا يجوز. ونقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.